اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل اللهم صل علی محمد اللهم